أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا إلى أدلة وجوب الفحص عن المخصص فيما إذا احتملنا وجود مخصص بالنسبة إلى العام. ذكرنا بكين وبجلنا أنهما لا يتمان. الوجه الثالث أن لا نعلم إجمالا ببروز مخصصات كثيرة على العمومات الواردة في الكتاب والسنة حتى قيل إنه ما من عام إلا وقد خص. فهذا العلم الإجمالي يوجب إجمال العام يعني في حكم المجمل، لأننا إذا علمنا ببروز مخصصين بالنسبة إلى هذا العام إجمالا يكون في حكم المجمل، إذ نعلم إجمالا أن هذه الظهورات ليست بمرادة جدا على نحو العلم الإجمالي القابل للانطباق على كل عام. فبما أن العلم الإجمالي مركز ولا يمكن العمل بجميع العمومات من دون فحص ومن دون تعيين المخصص والترجيح بلا مرجح، ايضا لا موجب له بل لا نعمل ببعض العمومات ونعمل ببعضها فيسقط جميع العمومات عن الحجية قبل الفحص، فلا بد من الفحص عن المخصص. هكذا قيل استدل بالعلم الاجمالي وأورد على ذلك اولا بأن أطراف العلم الإجمالي لا ينحصر بما في الكتب المشهورة المعروفة كالكتب الأربعة وما يلحق بالكتب الأربعة مثل كتاب الوسائل مثلا المشتملة على غير الكتب الأربعة أجزاء، بل العلم الإجمالي إنما تعلق ببروز مخصصات على المعصومين سلام الله عليهم ولعلها موجودة في الكتب غير المشهورة. إذن لابد من الفحص عن جميع ما نحتمل وجود المخصص فيه، ومن الواضح أنها غير واجب، فإن أمر الإنسان لعله لا يفي الفحص المخصص عام واحد في جميع ما يحتمل أن يكون فيه مخصصون، فكيف بالفحص عن جميع هذه العمومات؟ فعلى نحو الإجمال هذا العلم الإجمالي لا ينجز غير منجزين. وإن كان لا نعلم وجهه مثلا إذ لو كان منجزا لم يجز العمل بعام واحد حتى بعد الفحص عن المخصص، إذ لا فرق بين قبل الفحص وما بعد الفحص، فإن أطراف العلم الإجمالي لا تنحصر بما في هذه الكتب التي بأيدينا ونراجعها في مقام الاستنباط، بل أطراف العلم الإجمالي كثيرة. والنظير هذا الإشكال أورد على من ذهب للبراءة في الشبهات الحكمية كالأصوليين، قالوا إنه في موارد الشبهات الحكمية نرجع إلى أصالة البراءة ولكن بعد الفحص. أوردوا على ذلك فأن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة موجود، ولا ينحصر أطراف العلم بما في هذه الكتب التي بأيدينا من الكتب المشهورة، بل نعلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة على الإطلاق، وهذا واضح لكل عاقل منتبهين حينما بلغ واعترف بالشريعة لا محالة يعلم أن هذه الشريعة فيها أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، والناس ليسوا بمهملين في هذه الشريعة يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون، قطعا ليس الامر كذلك. واسراف العلم الاجمالي لا تنحصر بما في الكتب المعروفه، فلازم ذلك الرجوع الى الاحتياط حتى بعد الفحص، حتى اذا فحصنا ولم نجد دليلا على التحريم بعد ذلك ايضا لا بد من الاحتياط، لاجل ان المورد من موارد العلم الاجمالي، والعلم الاجمالي مركز. ايضا الشبهة الواردة في المقام متحدة مع الشبهة الواردة في بحث البراءة والاشتغال يعني الاحتياط، لأن في موارد الشبهات التحريمية نرجع إلى البراءة أو نرجع إلى الاحتياط. والجواب أيضا واحد، وحاصل الجواب أن العلم الإجمالي وإن كانت دائرته واسعة، هذا صحيح، نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة من غير تقييد بقيد خاص، وكذلك في المقام نعلم بوجود مخصصات بالنسبة إلى العمومات الواردة في الكتاب والسنة من دون تقييد بقيد خاص، وأطراف هذا العلم الإجمالي أطرافها كثيرة والدائرة وسيعة، هذا صحيح. إلا أن لنا علما إجماليا ثانيا غير هذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية في الكتب المعتبرة المعتمد عليها. نعلم أن في هذه الكتب مقدار من الأحكام الإلزامية من الواجبات والمحرمات قد ثبتت بالطرق المعتبرة وبالحجة القطعية، هذا العلم الإجمالي موجود لنا. كذلك نعلم بوجود مخصصات في هذه الكتب المعتبرة في الموارد المناسبة في الأقلاب المناسبة كما في الوسائل مثلا، نعلم بوجود مقدار من المخصصات بالنسبة إلى عمومات الكتاب والسنة، وهذا العلم الإجمالي دائرته أضيق من دائرة العلم الإجمالي الأول، وبالنسبة إلى المعلوم بالإجمال ليس المعلوم بالإجمال بهذا العلم أقل عددا من المعلوم من عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الأول. فإذا فرضنا أننا فحصنا كتاب المسائل مثلا بالنسبة إلى عامين أو في الشبهات عن وجوب شيئين وتحريم شيئين، فوجدنا في كتاب المسائل مثلا وجدنا نخرج 200 واجب ومئتي حرام مثلا او اقل او اكثر، ليس المعلوم بالاجمال بالعلم الاول ازيد من هذا المقدار الذي وجدناه في هذه الكتب. طبعا العلم الاجمالي الاول ينحل بهذا العلم الاجمالي الثاني، وان كان نحتمل وجود مخصصات او وجود احكام اخر الزامية غير ما وجدنا في سائر الكتب، إلا أنه شك بدوي، فإن المفروض أن العلم الإجمالي الأول لم يكن معلومه متميزا بماجز، بل كان مقدار الأدب 500 مورد نفروز أقل أكثر كل شخص بحسب علمه، هذا المقدار المعلوم بالعلم الأول معلوم بالعلم الثاني أيضا، وإن كان يحتمل أن يكون في الباقي أيضا حكم إلزامي أو يكون في الباقي مخصص مثلا، إلا أنه بعد انحلال العلم الأول بالعلم الثاني تكون الشبهه بدويا لا محاله، فيرجع الى البراءه او يرجع الى العموم، فان العلم الاجمالي المفروض انه قد انحل وخرجت سائر الكتب عن طرف العلم الاجمالي، فان المعلوم الاجمالي في هذه الدائره الضيقه لا يقل ادنى عن المعلوم الاجمال بالنسبه الى العلم الاول وفي دائرته، فهذا العلم الاجمالي لا اثر له. فاذا بحثنا في كتاب الوسائل مثلا عن الاحكام الالزاميه ووجدنا بمقدار المعلوم بالاجمال بل باكثر من مقدار المعلوم بالاجمال كان المعلوم بالاجمال مثلا افرز 500، فوجدنا 600 مورد كان الحكم فيها الزاميا من وجوب او تحريمي، فانحل العلم الاجمالي. بالنسبه الى الباقي تكون الشبهه بدويه، فبعد الفحص يرجع الى البراءه. كذلك في المقام اذا فحصنا عن المخصصات ووجدنا المخصصات في كتاب الوسائل في مقدار المعلوم بالاجمال او اكثر من مقدار المعلوم بالاجمال، فالعلم الاجمالي ينحل، وبعد ذلك يكون الرجوع الى العموم بلا مانع، فان المانع انما كان هو العلم الاجمالي. فاذا فرضنا انه فحصنا وانحل العلم الاجمالي فارتفع المانع، بعد الفحص يكون المانع مرتفع، فكان الفحص لرفع المانع والمانع قد ارتفع، والمفروض ان المقتضي كان موجودا وهو العموم، او بعد الفحص يوجد المقتضي وهو لا بيان يتحقق موضوع قبل الاقام في لا بيان، او موضوع حديث الرب او غير ذلك من الادله الاصول. فهذه الشبهه لا ترجع الى محسن، وبعد انحلال العلم الاول بالعلم الثاني هكذا في الشبهات الموضوعيه ايضا كذلك. اذا فرضنا انا علمنا بوجود حرام مغصوب مثلا نفرز في مئة غنم، نعلم اجمالا ان غنما في هذه المئة مغصوب، بعد ذلك علمنا في ان عشرة بل من هذه فيها مغصوب جزما، وان كان نحتمل ان المغصوب الاول غير هذا المغصوب نحتمل، لكن الجزم لا. فبالاخره لنا علم بمغصوب واحد في العشره، والزائد على ذلك في بقيه التسعين ليس لنا علم بالغد، وان كان نحتمل ان يكون فيه مغصوب غير هذا المغصوب. فتبع العلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، يعني لا مانع من الرجوع الى الاصول فيها، واما العشره فلا يمكن الرجوع فيها الى الاصل لاجل العلم الاجمالي فيها. فالعلم الاول ينحل بالعلم الثاني. فاذا فرضنا انا وجدنا واحدا معينا مغصوبا في العشره، هذا العلم الاجمالي ايضا ينحل، هذا الواحد بخصوصه مغصوب فلا مانع من الرجوع الى الاصل، في الباقي فان المانع انما كان هو تعارض الاصول ولا تعارض حينئذ. بعد القطع بمغصوبيه الواحدين ولا يجري فيه الاصل، الاصل يجري في الباقي بلا معارض. فالشبهات الحكميه والشبهات الموضوعيه كلها فيما ذكرنا على حد سوى العلم الاجمالي الكبير ينحل بالعلم الاجمالي الصغير، وهذا العلم الاجمالي ايضا ربما ينحل بعلم تفصيلي في مورد واحد، فيكون العلم الاجمالي بالكليه منحلا. الشبهات العلمية أيضا كذلك. أولا لنا علم إجمالي بوجود مخصصات في الشريعة المقدسة، هذا العلم الإجمالي الكبير وأطرافه لا تنحصر بكتاب دون كتاب، بل لو فرضنا أن الكتب لم تكن أصلا أيضا كنا عالمين بوجود مخصصات أثر ورد في الشريعة المقدسة عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم مخصصات بالنسبة إلى العمومات الكتابية وغير الكتابية. بعد ذلك لنا علم إجمالي إنساني بأن هذه الكتب المعتبرة فيها مخصصات ثبتت بالطرق القرية من المعصومين سلام الله عليهم بالنسبة إلى العمومات. هذا العلم الإجمالي الثاني طائرته بل أزيد من العلم الإجمالي الأول. وبعد ذلك إذا فحصنا ووجدنا مقدارا من موارد التخصيص بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا العلم الإجمالي المحل الثاني والأول أيضا كان منحلل، فلا مانع بعد ذلك من الرجوع إلى العمومات بل بعد هذا الفحص، بعد الفحص عن المخصص. وأورد عليه ثانية على هذا التفريق، والمورد هو صاحب الكفاية قدس الله نفسه المحقق الخراساني، أورد على أن من شابه بالفحص بالنسبة إلى العمومات لا يمكن أن يكون هو العلم الإجمالي، وإلا لو كان المانع والعلم الإجمالي نفرض أن المعلوم بالإجمال هو 500 مورد مثلا، وإذا فرضنا فحصنا في كتاب الوسائل أو غير كتاب الوسائل ووجدنا المخصص في 500 مورد فارتفع العلم الإجمالي. طبعا كذلك على ما قلنا الآن ينهل العلم الإجمالي، أفهل يجوز بعد ذلك أن نرجع إلى العموم من دون فحص؟ لو فرضنا بعد ذلك رأينا عاما، فهل يجوز العمل بهذا العام قبل الفحص عن المخصص؟ كلا لا يكون ذلك. وهكذا في باب الشبهات الحكمية لو فرضنا وجدنا 500 مورد قد استفدنا من الروايات المعتبرة وجوب شيء أو حرمة شيء، فانحل المعلوم بالإجمال علمنا بواجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة. بعد ذلك لو شككنا في حرمة شيء وعليته كشرب التتل مثلا، أفهل يجوز أن نرجع إلى البراءة قبل الفحص باعتبار أن العلم الإجمالي قد انحل؟ لو كان سبب وجوب الفحص والعلم الإجمالي لازم هذا الكلام أنه بعد انحلال العلم الإجمالي يجوز الرجوع إلى الأصول من دون فحص، وكذلك يجوز العمل بالعموم من دون فحص، مع أن هذا غير جائز قطعا. فمن ذلك نستكشف أن منشأ وجوب الفحص ليس هو العلم الإجمالي، وإلا لو كان السبب هو العلم الإجمالي لارتفع في القطاعه. إذا ارتفع العلم الإجمالي وانحل بعد ذلك لا يجب الفحص لا عن المخصص ولا عن الدليل في الشبهات الحكمية، وحيث إنه ثابت جزما يعني يجب الفحص في موارد الشبهات الحكمية، واحتمال وجود الدليل مانع عن الرجوع إلى الأصل، احتمال وجود المخصص مانع عن العمل بالعموم، يستكشف بذلك أن سبب وجوب الفحص ليس هو العلم الإجمالي. وقد تسدنا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى إثبات أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالزفر بالمقدار المعلوم، بل لابد من الفحص بعد ذلك مع الاحتمال، ونبين كلامه يعني مراده قدس الله نفسه إن شاء الله.